بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، إن أمامكم اليوم موسم عظيم يجتمع فيه شرف الزمان والمكان، موسم حج بيت الله العتيق، حيث جعل الله قلوب الناس تهوي إليه وترق لذكره وتخشع عند رؤيته إجلالا لله وتعظيما لشعائره. بيت جعله الله مباركا وهدى للعالمين، تعم بركته لمعظميه نواحي الحياتين، ففي الدنيا سعة الأرزاق ووفرتها ومتعة النفوس وأمن القلوب، وفي الآخرة بالفوز بلقاء الله وحسن الوفادة عليه. بيت له المكانة الكبرى في الأرض والسماء، بيت يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويلوذ به الخائف فيؤمن خوفه.